يا نور يا نور على نور. فمن الله يا نور بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. من أجلك النعيم يا رب. والغرور بيوم

وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ولا تركضوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة وهو خير الحاكمين. ولا تركضوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ومن الجزء الثامن تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ما تيسر من آيات الله البينات بدءا من الآية 65 وحتى الآية 87 من سورة الأعراف.